يقول السائل: أشكل علي من كون أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، واختلاف العلماء في إثبات اسم لله تعالى أو نفيه عنه. هل اسم الله الحفي، هل هو من أسمائه تبارك وتعالى؟ الجواب أيها الفاضل: الحفي ورد في قول الله تبارك وتعالى: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأنا أسألك أيها الفاضل: هل جاء هنا مطلقا أو مقيدا؟ تأمل في الآية: إنه كان بي حفيا، جاء مقيدا. لذلك الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، تردد هل هو من أسماء الله تبارك وتعالى أو ليس كذلك. والصواب أن الله تبارك وتعالى يوصف بأنه حفي، وليس حفي من أسمائه، لأنه لم يرد مطلقا، وإنما ورد مقيدا كما في الآية. والله تعالى أعلم.